ويسبق صلاة العيد التهيئة من العبد بالاغتسال، كما صح عن عبد الله بن عمر أنه يغتسل لصلاة العيد، كذلك أيضا يتهيأ بلبس أحسن الثياب، كما قد قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عند أن عرض عليه حلة من حرير، قال: تستقبل بها الوفود وتشهد بها العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، ولم ينكر عليه قوله لبسه أو التهيئة أو لبسه ليوم العيد، مما يدلك على أنه كان شائعا معروفا حسن الثوب ليوم العيد والتزين له. ولذلك ينبغي على المسلم أن لا يشح باللبس الحسن في غير كبر ولا مخيلة على عباد الله عز وجل، بل ينبغي أن يكون متواضعا متحببا.